الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس كتابي أو شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، وقد وقفنا على الحديث السادس وهو ترك الشبهات. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، وأخرجه مسلم في كتاب المساقات، وبوب عليه النووي باب أخذ الحلال وترك الشبهات. النعمان بن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله الأمير العالم ابن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، له ولأبيه صحبة. قيل إنه أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة، أي بعد الهجرة ب14 شهرا، أي في السنة الثانية من الهجرة، سكن رضي الله عنه الشام، وولي إمرة الكوفة في عهد معاوية رضي الله عنه، وكذلك ولي القضاء بدمشق في عهد معاوية رضي الله عنه، ثم ولي حمص لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقتل رضي الله عنه بحمص 65، وله 64 سنة. قوله في الحديث إن الحلال بين، أي واضح، أي واضح ظاهر لا يخفى حله على عموم الأمة، وذلك لاستفاضته بينهم وانتشاره، وهو أي الحلال البين ما نص الله تعالى عليه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على حله، كحل الطيبات من الثمار والحبوب واللباس وغيرها. قوله وإن الحرام بين، أي كذلك واضح ظاهر لا تخفى حرمته على عموم الأمة، وهو ما نص أو هو ما نص عليه أو أجمع على تحريمه، ما نص على تحريمه أو أجمع على تحريمه كالزنا والسرقة وغيرهما. قوله وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات غير واضح حلها أو حرمتها. وسبب الاشتباه أمران: الأول الاشتباه في الدليل، فلا يدرى أهو صحيح أم ضعيف، وهل يدل هذا الدليل على الحكم أم لا. والأمر الثاني الاشتباه في محل الحكم، يعني هل ينطبق هذا الدليل على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. قوله لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها، وذلك إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة والعلم. ومفهوم هذه اللفظة لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم هذه اللفظة أن هناك من يعلم حكمها وهم بلا شك العلماء. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: الأشياء ثلاثة أقسام، حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول. قال: والمشتبهات غير الواضحة الحل، غير الواضحة الحل والحرمة. قال: فلهذا قال لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها، كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. انتهى كلامه. قوله فمن اتقى الشبهات، أي حذرها وتحرز عنها وتركها أو اجتنبها. قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي فقد حصل البراءة لدينه فيما بينه وبين الله تعالى، فاستبرأ لدينه مما يشينه من النقص. قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي أنه بذلك لما اتقى الشبهات حصل البراءة لدينه، فاستبرأ لدينه مما يشينه من النقص، وكذلك استبرأ لعرضه من الطعن فيه. وقيل إن العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. إذا معنى استبرأ لدينه وعرضه أي حصل البراءة لدينه ولعرضه، لدينه مما يشينه وينقصه، ولعرضه من الطعن فيه. قوله ومن وقع في الشبهات، أي اجترأ على الوقوع فيها. وفي قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن مواقعة المشتبهات حرام مطلقا، فالواقع فيها واقع في الحرام. الثاني أنها ذريعة أو وسيلة إلى الوقوع في الحرام، ويدل لذلك بعض ألفاظ هذا الحديث، ومنها ما ثبت في صحيح البخاري بلفظ: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، الحديث. ومعلوم أن ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في الحرام فإنه حرام. قوله وقع في الحرام، هذا أشرت إليه، لكن المراد بقوله وقع في الحرام أي واقع الحرام أو قارب الوقوع فيه، والذي يظهر هو الثاني أنه قارب، ويحتمل أنه وقع في الحرام كما سبق بيانه. قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي كحال الراعي يرعى مواشيه قرب أو حول المكان المحمي أي المحظور عليه أن يدخله، أو المحظور على غير صاحبه أو مالكه أن يدخل إليه. ولا شك أن البهائم إذا رأت هذا الحمى أو هذه الأرض المحمية وهي مخضرة كثيرة العشب فسوف تدخل إليها ويصعب منعها، فكذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد صعب عليه أن يمنع نفسه عنها. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا هذه اللفظة أو هذه الأداة يؤتى بها للاستفتاح، والمراد منها التنبيه، أي ليتنبه السامع أن ما بعدها أمر مهم ينبغي التنبه له. والمعنى أن الملوك العظماء كذا كانوا، كان عند العرب أن الملوك يعتادون أن يتخذوا لهم حما لأنفسهم، يتوعدون من يعتدي عليه. ذكر نحو هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد منه بيان حكم حمى الملك، لأن من هذا الحمى ما يكون حلالا وما يكون حراما. قوله ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرم الله على العبد الوقوع فيه، والمراد بمحارم الله حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والمراد إياك أيها العبد القرب منها، لأن محارم الله كالأرض المحمية، كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد أو لا يتعدى إليها أحد، وقد توعد من وقع في حدود الله توعد بالعذاب، فالواجب على العبد ألا يقاربها خوفا من الوقوع فيها فينزل به عذاب الله عز وجل أو يستحق بذلك عذاب الله تبارك وتعالى. وجملة ألا وإن حمى الله محارمه، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، مؤكدة بمؤكدين، الأول إن، والثاني أداة ألا، أداة الاستفهام ألا. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بما سبق بإن وألا، والمعنى أن في جسد الإنسان مضغة والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، أي يمضغه حال أكله. والمراد هنا القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. فإذا صلح هذا القلب، يعني بالإيمان والعلم واليقين والتقوى، صلح الجسد كله بالإخلاص لله في الأعمال في الأقوال والأفعال. وإذا فسد بالكفر أو العصيان فسد الجسد كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى. وينسب هذا أو يروى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه ضعيف. وهنا فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلحت رعيته، وإذا فسدت. قال رحمه الله: لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا: هذا المثال لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد. إذن هنا هو الفرق، الفرق أن الملك قد يأمر بأمر لكن لا يطاع فيه، قد لا يطاع فيه. وأما القلب فإنه إذا أمر الجوارح بأمر فإنها تطيعه ولا بد. قال رحمه الله: فهو أبلغ من أن يقول كالملك يأمر الرعية. فإذا صلح القلب فلا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلا بد أن يفسد الجسد. انتهى. الفوائد من هذا الحديث: أولا، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث. قال ابن دقيق العيد: وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. انتهى. من الفوائد أن هذا الحديث حديث كما سمعتم عظيم جليل، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، وعليه تلوح كما يقول كما قال بعض الشراح أنوار النبوة، أو عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، مشكاة الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا أن الحديث يدل على أن الأحكام الشرعية عموما ثلاثة أقسام: حلال بين واضح، وحرام بين واضح، وأمور مشتبهات لم يتبين حكمها عند كثير من الناس، أما عند الراسخين في العلم فيعلمون حكمها. ويفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فدل هذا بمفهومه أن هناك من الناس من يعلم حكمها، وهذا بلا شك، أي بلا شك أن العلماء هم الذين يعلمون ذلك، لأن الله تعالى أمر بسؤالهم والرجوع إليهم حال اشتباه الأمور. ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت النصوص الشرعية كلها مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا للناس، ولبقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر ممتنع، والله تعالى أعلم. من الفوائد فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي أن أسباب الاشتباه أربعة. أولها قلة العلم، فقليل العلم قد يشتبه عليه كثير من مسائل أو أحكام الشريعة. ثانيها قلة الفهم وضعفه ولو كان ذا علم. ثالثها التقصير في البحث، التقصير في البحث والتدبر ومعرفة المعاني، وذلك بحجة عدم لزوم ذلك. ورابعها وهو أعظمها سوء القصد، سوء القصد لئلا يقصد إلا نصر نفسه، بأن يقصد سوء القصد بأن يكون قصده نصر قوله بقطع النظر عن كون هذا القول الذي يقول به صوابا أو خطأ. فمن كانت هذه نيته فإنه يحرم بلا شك الوصول إلى العلم، نسأل الله تعالى العافية. من الفوائد الحث على اتقاء الشبهات، وهذا مشروط بما إذا قام الدليل على أن هذا الأمر شبهة، فالإنسان حينئذ مأمور بالورع وترك المشتبه أو وترك المشتبه. أما إذا لم يقم الدليل على ذلك كان ذلك وسواسا وتعمقا منهيا عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالقاعدة أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فإن قوي قوي تركه، أي ترك هذا الأمر المشتبه فيه، وإن ضعف ضعف تركه. ثم قال: ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. انتهى. يعني إذا لم يكن هذا الأمر الذي ترى أنه مشتبه أو فيه شبهة عندك أنه لا دليل عليه ولا يوجد احتمال أصلا على أن هذا مشتبه فإن تركك له تعمق في الدين، وهذا منهي عنه. من الفوائد أن على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات، وذلك سلامة لدينه من الإثم ولعرضه من الذنب، يعني إذا تبين أن هذا أمرا مشتبه. من الفوائد أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، ولهذا ينبغي له أن لا يقترب منها فضلا أن يقع فيها. من الفوائد أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالوقوع إذن في المشتبه أو في المتشابه محرم على من لم يتبين له، لأمرين، يعني لم يتبين له أن هذا الأمر غير مشتبه. فالوقوع في المتشابه محرم من جهتين: الأولى الاستبراء للدين والعرض، يحرم عليك أن تقع في الأمر المشتبه، وذلك استبراء لدينك وعرضك وبراءة لدينك وعرضك. وثانيها أن الوقوع فيه يجر الإنسان إلى الوقوع في الحرام، فيكون بذلك وسيلة إلى الحرام أو ذريعة إلى الحرام، فالواجب تركه ويحرم الوقوع فيه. ومن الفوائد أيضا حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات، وذلك ليتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس كذلك، هكذا أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل هذا على أن هناك من يعلمها، أي من يعلم حكمها. من الفوائد جواز ضرب الأمثال، وفي ذلك فائدة، وهو أن يبين الأمر للناس ويقرب فهمه عندهم أو ليفهم عندهم. من الفوائد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب المثل أو بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بها المعاني المعقولة. وهذه هي طريقة القرآن الكريم، والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الفوائد أن في ضرب الأمثال حسن تعليم للناس، أو من حسن التعليم ضرب الأمثال للناس. من الفوائد أن قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل ملك حمى، هذا من باب الإخبار عن الواقع لا من باب بيان الحكم الشرعي. وعليه فليس في الحديث دليل على جواز اتخاذ الحمى على المرعى أو اتخاذ الحمى، لكن الحمى تنقسم إلى قسمين: حمى لمصالح المسلمين، وهذا جائز، كأن يحمي ولي الأمر أرضا لدواب المسلمين عن دواب غير المسلمين، أو أن يحمي أرضا لأجل أن يوضع فيها أنابيب لإخراج الماء يستفيد منها الناس أو يستفيد منها المسلمون. هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو أن يجعل الإنسان له حما يختص به عن الناس، يجعله لبهائمه ونحو ذلك. هذا لا يجوز، لأن الناس يشتركون في ثلاث، أو المسلمون يشتركون في ثلاث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المسلمون شركاء في ثلاث، وجاء في حديث: الناس شركاء في ثلاث، الكلأ والماء والنار، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. أفاد نحو هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن في الحديث دلالة لمن قال بقاعدة سد الذرائع، في الحديث دلالة للقاعدة المعروفة سد الذرائع، أي سد الذرائع المفضية إلى الحرام، وهذه يجب أن تسد، ويحرم على المسلم تعاطي الوسائل المفضية إليها، أي إلى الحرام. من الفوائد تأكيد الجمل بأنواع من المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من الفوائد أن القلب هو الأصل، فإذا استقام البدن بالضرورة، ولا يمكن أن يتخلف عما يريده القلب. ذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وعليه فإن مدار الصلاح والفساد على القلب، وهذا يوجب على العبد العناية بالقلب، يوجب على العبد العناية به أكثر من عنايته بالجوارح، فيطهر قلبه من الشرك والبدع والحسد والحقد على المسلمين وغير ذلك، لأن القلب كما ذكرنا لكم هو الأصل، فإذا صلح صلح الجسد كله كما ثبت في الحديث. من الفوائد أن أكل الحلال ينور القلب ويصلحه، فتصلح بذلك الجوارح. وكذلك أكل الحرام يفسد القلب فتفسد بذلك الجوارح. من الفوائد التنبيه على عظم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن أو هو ملك البدن، بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد، كما أشرنا إلى ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي هذا الحديث: التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. انتهى. من الفوائد أن محل النية هي القلب، والتي بها صلاح الأعمال وفسادها. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن الذي يدرك هو القلب. وفي القرآن الكريم شاهد لذلك، قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الآية، أو إلى قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن العقل في القلب. وهذا أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد رحمهم الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. ثم قال: وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب. وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ رحمه الله، وقد يقال في الرأس. ثم قال النووي: قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وبهذا الحديث وأيضا استدلوا بهذا الحديث، واحتجوا أيضا بهذا الحديث. ثم قال: فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل، يعني الدماغ. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. قال: ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. انتهى. أقول: قيل أيضا إن بين الدماغ والعقل اشتراكا، لكن الذي يدل عليه ظاهر القرآن أن العقل في القلب، وهذا هو الأظهر والأقرب. لكن كيف تعلقه بالقلب هذا لا نعرف، الله أعلم به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا. السبب أن هذا لا يرد علينا، قال: لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب، والله أعلم. انتهى. من الفوائد أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وفي هذا رد على العصاة الذين إذا نهوا عن معصية قالوا: التقوى ها هنا، ويشيرون بأيديهم إلى صدورهم أو يضعون أيديهم على صدورهم. يعني أن العبرة، يقصدون بذلك أن العبرة بما في القلب، وهذا كما قيل حق أريد به باطل. فيقال لهم: لا شك أن التقوى في القلب ومحلها القلب، لكن أعمالكم السيئة دالة على ما في قلوبكم، فاحتجاجكم هذا غير صحيح. وكذلك يقال لهم: إذا كان هناك في القلب تقوى كما تزعمون، فإنها بلا شك ستدفعكم إلى ترك المعاصي، فاحتجاجكم بهذا غير صحيح. يعني إذا قيل لهم هذا حرام هذه معصية، قالوا: التقوى ها هنا، يعني الصلاح في القلب. نقول لهم: لو كان الصلاح فعلا كما تزعمون في قلوبكم لصلحت جوارحكم. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى فضل الورع، وهو هنا ترك الشبهات. وقد ورد في حديث: خير دينكم الورع، أي من خير دينكم، وأظنه حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا فائدة ذكرها أهل العلم، وهي أن صلاح القلوب يكون بتسعة أشياء: أحدها قراءة القرآن بتدبر، ثانيها خلاء البطن بتقليل الأكل، ثالثها قيام الليل بالعبادة، رابعها التضرع عند السحر أي وقت السحر، خامسها مجالسة الصالحين أهل التقوى والدين والورع وأهل السنة، سادسها الصمت عما لا يعني، سابعها العزلة عن أهل الباطل والجهل، ثامنها ترك الخوض في الناس، أو نرجع إلى السابعة العزلة عن أهل الباطل، وهذه ليست على إطلاق. إذا كان الإنسان عنده قدرة على تغيير ما هم عليه فإنه يجالسهم ويدعوهم إلى ما يكون سببا في تركهم لما هم عليه. ويأتي إن شاء الله بيان ذلك في حينه. ثامنها ترك الخوض في الناس، تاسعها أكل الحلال. فهذه التسعة الأشياء إذا لزمها العبد صلح بإذن الله قلبه. نسأل الله تعالى صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا وصلاح ظاهرنا وباطننا. وبهذا ننتهي من الحديث السادس. أما الحديث السابع فهو حديث تميم الداري رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أعيد الحديث: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وبوب عليه النووي باب بيان أن الدين النصيحة. وعلقه البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأخرجه أيضا الترمذي في سننه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3 مرار، يعني كرر ذلك، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم ذكر الحديث. وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، ولفظه قالها 3، أي قال هذه اللفظة الدين النصيحة قالها 3، يعني كررها 3 مرات. تميم هو تميم بن أوس بن خارجة الداري، وهو صحابي مشهور، كان نصرانيا فقدم المدينة أو قدم المدينة فأسلم رضي الله عنه. ذكر أنه أسلم 9 للهجرة وسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وسكن فلسطين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بها، أي بفلسطين، وهو أي تميم، تميم الداري، هو كما وصفه بعضهم بالعابد الزاهد الصوام القوام رضي الله عنه، كان كثير التهجد، قيل إنه كان يختم القرآن في ركعة، وقيل إنه أول من أسرج السراج في المسجد. ذكر أنه قام ليلة بآية حتى أصبح. وذكر أيضا أن من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه قصة الجساسة وحديث الدجال، وهو حديث واحد، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ثم ذكر الحديث بطوله، وهو حديث الجساسة، أو يعرف بحديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم. مات رضي الله عنه بفلسطين 40 للهجرة. لعلنا نترك الفوائد ونترك المفردات والفوائد للدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.